أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. من بين شعراء هذه المسيرة الحافلة، مسيرة الشعر المصري الحديث والمعاصر، شاعر موفور الحظ من الموهبة ومن الإحساس الشعري ومن الإحكام اللغوي، تغذى طويلا على موروث الشعر العربي وعلى ما أتيح له من ترجمة الآداب والأشعار العالمية، وامتزجت في تكوينه الشعري روح جماعة الديوان في نزوعها إلى التجديد، ومغامرات شعراء أبولو في بحثهم الدائب عن نموذج جديد للقصيدة الشعرية العصرية. هذا الشاعر هو أحمد مخيمر، الذي يقول في قصيدة عنوانها عراف الصمت: لما تبكين يا رياح المساء، أي حزن أثرت في حوبائي، والحوباء هي النفس، أنا مصغ إليك شبابة الغيب، مطيل إليك من إصغائي، مسندا في الظلام رأسي بكفي، مطلا لغير شيء إزائي، صامتا والظلام هوة أسرار غريب طنينها في الهواء. لم تبكين يا رياح بكاء رقرقت منه دمعها الأجفان، قد أزاح الرماد عن جمرة الحزن فأذكت لهيبها الأحزان، حزن مغلق إذا طاف بالقلب فمثل المطارق الخفقان، هو كالحزن في الغروب إذا انساب بنفس قد جاذبتها الرعان. الهدوء العميق أيتها الريح كظل تقلصت أطرافه، عندما ثرت في الظلام توارى وتولت وراءه أطيافه، لا ذبي في الطريق يحسب أني مجمع الصمت، عاليات شعافه، أنا إن لم أكنه أيتها الريح فإني ببابه عرافه. الهدوء العميق أيتها الريح أجد الهروب عند سراكي، لاذ بي بعضه وبعض أراه دافعته إلى الكهوف يداكي، كالغصون الصفر التي ساقها خطوك، ساقته في الدجى قدماك، مد لي راحتيه في لجة الإعوال خوف الغريق وشك الهلاك. ليس هذا الهدوء إلا ظلالا للهدوء العظيم خلف السماء، جوه من محبة وسلام، وثراه من رقة وصفاء، وسناه المديد حيث أراه، أزرق اللون هادئ اللألاء، كسنى الحلم في خيال العذارى حين يشرفنا للبعيد النائي. ويقول الشاعر أحمد مخيمر في قصيدته عراف الصمت: حيث تصغي الآذان تسمع موسيقى شجيا طنينها في الهواء، قد تغنت بها الملائكة الأبرار عند الصباح أو في المساء، كل لحن يطل يلقفه الخلد ويمضي به لدار البقاء، حيث يغفو فليس يوقظه الدهر سوى شاعر من الشعراء. إن قلبا أصغى إليها خليق أن يعاف الحياة فوق التراب، وخليق أن يرتقي القمم الشم وأن يعتلي ذرى الأحقاب، كلما أوغلت به وجد الكون عجيبا في قشره واللباب، ورأى الحجب ينكشفن عن السر حجابا يزال بعد حجابي. إيه يا هاتف الرياح سلام لك مني، وإن أثرت شجوني هذه أرضي البعيدة شاقتني، وأذكت إلى رؤاها حنيني، وبكى الطود يوم بيني وأشجاني توديعه بصوت حزين، أنا فارقته ببشر طليق وسأمضي له بحزن سجين. حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي، يعده ويقدمه فاروق شوشان.